إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. الفجر. الله أكبر، الله أكبر، تسبيحة العالم المطهر للخالق المبدع المصور. الكون قد هب من كراه، يستوضح النور عن رؤاه، كالناسك الشيخ في تقاه، طوى الهوى مضطوى صباه، وغاب ماضيه في ذجاه، وأنسي الأمس أو سلاه، فلم تعد تهتف الشفاه بغير ما رجعت صداه، جوانب الأفق حين كبر تسبيحة العالم المطهر. الله أكبر، الله أكبر. الفجر حلم على الروابي، يهبط من مسرح السحاب على القباب على الرحاب، رسالة الحق والصواب لأخريات الدجى الكذاب، سدت عليهن كل باب، فاندفق النور في الشعاب كالنبع كالسيل كالعباب، فردد الكون حين كبر لقدرة الخالق المصور. الله أكبر، الله أكبر. قد هزت الروح كل ساكن، فابتسم الزهر في الجنائن، وزقزق الطير في المحاضن، وأعلن الديك للدواجن بشارة الصبح وهو آمن، وخف في بكرة الكوائن من القرى الرسل للمدائن، لما على الصوت في المآذن مرددا بالصدى المعطر تسبيحة العالم المطهر. الله أكبر، الله أكبر. شعر حسن كامل الصيرفي. قطرات الندى. سلوان محمود.